29e leçon. رايحين نسافروا. اليوم الصباح خرجنا انا وبويا باش نشريو صوالح. رايحين نسافروا. عمرنا الكفف بالسكر والاتاي والقهوة والدقيق والعسل. احنا ماشيين في الزنقة وبيبان القهوة الحلو. خرج السيق الدور القهواجي وسلم علينا وقال البويا: اش كان يا سيدي؟ ما راناش موالفين نشوفوك مع الصباح بكري. قال له بابا: ما كان غير الخير، تبارك الله، ولدي الكبير نزاد له يشير، وعرضنا باش نروحو نشوفوه، رايحين نسافروا غدا. احنا واقفين نتكلموا والطوابل نخرجوا وتمسحوا على خاطر كانوا مسخين. شربنا لاتاي وروحنا. الغدوة من ذاك مشينا للمحطة، بويا ويما والدراري الكل. الحاصل احنا في 8. منين وقف القطار نحلوا البيبان وركبنا. كان الغاشي بزاف والسلعة ياسرة. واش نقلوا في القطار ما نقدرش نحكي لك. والدي قعدوا على البنك وحنا الدراري قعدنا على الأرض. بدينا نلعبوا ونضحكوا من كثرة الفرحة. واحد يدمر في الآخر حتى دمروني وطحت على القش متاعنا. انقلبت الحقيبة وانحلت وتدفق منها الدقيق. بويا بدا يعيط علينا والناس تاني عيطوا. لقطنا السلعة ومن بعد ما لعبنا غير بسكات.